ما واحد بقول له انا عايز افهم هم متضايقين من علماء الازهر ليه؟ قال لي سبب بسيط، اخواننا بيقولوا لهم يا اخواننا انتوا علماء بعد اسبوعين، اسبوعين بس يدخل معاهم الواد من دول يربي لحيته، يقصر جلابيته، ينقب مراته، يقرا نيل الاوتار او يقرا ابن عصيمين او يقرا ابن باز او يقرا احاديث الضعيفه والصحيحه للالباني ويبقى عالم. فهو بيقول له انا خليك عالم في اسبوعين، وانت بتقول له خليك عالم في 30 سنه، يبقى يطوع مين؟ تقول لا يطوع ابو اسبوعين، اسرع احلى اجدع، بس هي اقرب طريق الى النار، لانه سيتكلم في دين الله من حيث لا يدري بغير علم، وهو يحسب انه يحسن سمعة. يهو، ايوه صحيح يهو، يا لطيف، لانه قاعد يتكلم هو بالكتاب والسنه والاحاديث الصحيحه والضعيفه وقال رسول الله احذر يا ابني، خد بالك في حدوته كبيره انت مش واخد بالك منها، زي ما هو هذه الاحاديث الضعيفه وهذه الاحاديث الصحيحه والدين فيها ايه؟ انا عالم، انت عايز تقرفنا وتقول ان انا مش عالم؟ يا ابني مش كده، والله ما كده، ده الاحاديث اللي انت ظنتها ضعيفه دي مصححه في مكان تاني، والاحاديث اللي انت ظنتها صحيحه دي لها معنى تاني، والايات اللي انت ملخبط فيها دي لها حدوته ثالثه، واللغه العربيه اللي انت مش عارفها ليها قصه اخرى، والتوجه العقدي اللي في مخك متلخبط. استنى بس، مش كده، ليس هكذا يا سعد تورد الابل. ايوه بس انا عندي فتح الباري على سيديهاي كمان، يمكن مش فتح الباري نسخه الحلبي مثلا ولا نسخه السلفيه، لا ده المصيبه على سيديهاي، يعني ما نعرفش اذا كانت كامله ولا ضبط. طيب وبعدين انا قريت المغني في اربع ايام، ازاي قريته في اربع ايام وفهمته؟ احنا كنا بنقرا المغني الربع الاول في 10 سنين، وبعد ما نقرا في 10 سنين نقول له بقى ايه، خلاص انت عرفت ازاي تقري، روح بيتكم بقى اقراه، عشان 10 سنين كتير. وبعض العلماء ارى المغني مغني المحتاج في الازهر في 40 سنه. وبعدين جه الشيخ البراغي قال لهم يلا بقى تديلك 40 سنه طالب علم، فاعطاهم الدكتوراه كلهم لانهم رفضوا، قالوا لا احنا لسه مش بعناش. يا اخوانا مش كده، الطب ما ينفعش يقوده حلاق الصحه، حلاق الصحه ما ينفعش يعمل القلب المفتوح، فكذلك اللي يقرا الكتب بالطريقه الهلاميه دي، والمهم مصممين المسجد اللي فيه ضريح، المسجد اللي فيه ضريح، المسجد اللي فيه ضريح، المسجد اللي فيه ايه ده؟ ايه الخبل ده؟ ده هلس. سايبين العراق تضيع، وسايبين فلسطين حتى الدعاء ما بيدعوهوش، ومهووسين بالمسجد اللي فيه ضريح، والمسجد اللي فيه ضريح سنه. سنة ده بيقول سنة، ايه هتحضروا له؟ ده بيقول سنة. الله انت عبيط والله طبعا.